الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. صلاه تخرجنا بها من ظلمات الشر ورحمه تكرمنا بنور الفهم وتوضح ما اشكل حتى يفهم انك تعلم ولا نعلم وانت تعلم الغيوب. وبعد، تذكرون اننا في جملة الطلب ميزنا بين الآية الثلاثة، آية الرغبة كما سمعوا، قال اهدنا رغبة، شو تعرفون، قال اهدنا رغبة. وهذا القول منه اختصار لمعاني كثيرة، في أن الصيغة صيغة الأمر جاءت للرغبة هنا، لأن الصيغة فيها اهد، فهي الأصل فيها أمر، وإنما جاء الرغبة منك من دان لعال بصيغة الأمر، بصيغة الأمر للإشعار بالغزم. هو أنت من، لأن هذا طلب، رغبة ترفعها أنت إلى الإله العلي، فلا يحسن أدبا أن تأمر، ولكن جاء بصيغة الأمر للإشعار بالجزم، وقلنا لكم هذا من أدب الدعاء، والإشعار أيضا بحسن الظن في المسؤول جل في علا. حسن ظنك أن تستخرج من طريق الرغبة، أمر مع استهلا وعكسه دعاء، يكون من عالي لدان، وعكسه دعاء يكون من دان لعالي. جملة الطلب وجملة البدل وجملة الصفة أو البدل أو جملة الوصف المتضمنة للعطف وإلى آخره. إذن الصراط المستقيم، صراط الذين، جملة الطلب، آية الطلب، صراط الذين أنعمت عليهم، جملة البدل بلا خلاف عند المغاربين، صراط، صراط بدل من صراط، إذن الصراط، صراط الذين. والمتابعة هنا في الإعراب كما وجب بين البدل والمبدل من كائنه، والبدل تابع مقصود في ذاته لا بواسطة، حتى يخرج العطف من التوابع يكون بالواسطة الواو وأخواتها. والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مقصود بالحكم احنا، ليس كالصفة، لأن الصفة فيها ضمائم تضم إلى الحكم الأول، بينما هذه فيها بدائل. فلذلك قالوا البدل في نية طرح المبدل، فكان المدعو به واحد. ولو جعلنا جملة الوصف على قول سيبويه في أعرابها، وانتحينا ما انتحاه أيضا ابن عطية حين صدر بالبدل حتى في جملة غير، جملة غير قال هذه جملة بدل، فجعلها أيضا آيتي بدل. والنقطة في البدل في الموضعين، أن فيه إطنابا من جهة وفيه إجازا من جهة، ففي جمع بين الإطناب والإجاز على فائق ما يكون النظم. وجه الإطناب أن في البدل تقديرا للفعل السابق مذكورا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا صراط غير المغضوب عليهم، غير المغضوب يعني. إلا أن البدل هنا، البدل الأول من صراط، والبدل الثاني من المضاف إلى الصراط، مضاف الصراط إليه، من المضاف إليه، فتكون غير على القول هذا بالبدل، بدل غير من الذين، لأنه المضاف، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليه، المنعم عليهم غير المغضوب عليه، فيكون هذا بدل من الذين، وهذاك بدل من صراط. ففي تكرار أيضا، وهذا التكرار إذا كنا بين البدل مقصود لنفسه هو المقصود، بيكون كان السائل استقصر نفسه من الصراط المستقيم كامل الاستقامة، ثم أبدل منه كأنه يقول وهل أصل إلى هذا الكمال قال ما الكمال الفعلي الذي حصل في أناس سلكوا؟ فرق بين الصراط هو في كماله النظري، صراط الله كما هو مطلوب، وكيف تحقق فعلا في السالكين، هل هو هو أم دونه بقليل أم في تفاوت. ثم رأى استقصار نفسه فبدله على الأقل، على الأقل، وهذا في استعظام لسلوك الصراط، على الأقل سلامة من موجبات الغضب والضلال، وهي عتبة الانتماء إلى الصراط. فهمت شنو هي؟ والإعراب يعين متدبر على فهم المعاني والوصف فيها. وإذا قابلنا بينه وبين حمل الآية الأخيرة على الصفة يبدو لكم الفرق. هو حين يجعله غير صفة، هذا أولا يضطرنا إلى جواب عن مشكل معروف في اللغة وسنتكلم عنه، وثانيا يفيد أن الصفة إنما هي هنا قيد إضافي ضميمة، كأنك تقول اهدنا الصراط الذي صراط الذين جمعوا بين إنعام عليهم وبين سلامة من ضد ذلك، ومعناه استقاموا إلى نهاية المطاف وتبتوا إلى غايتها من غير ما زيغين في الجانبين. أنا نريد صراط جامع، كنا نريد صراط جامع بين هذين، بين هذا السلوك بهذه الصفة، سلوك سبيل هؤلاء الموصوفين بالصفة الأولى والذين برئوا من الصفة. ربما خير يقول هذا يقتضي هذا، لماذا؟ إن قد يكون الإنسان مرتقيا ثم يرتكس. قلت له عليه النبأ الذي آتينا وآياتنا، ولذلك سيدنا ابن عطية رحمه الله طول في إعراب كلمة غير حين ذكر أن هناك من قرأها بالفتح بالنصب، مفعول بالنصب، وصدر بالنصب، وهذا ربما يبدو خطأ، قال وقرأ ابن كثير بالنصب، مع أنها منسوبة لابن كثير شدودا، وقد قرأ عليه الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد أيضا ممن قرأ ابن كثير، ولكن نقل عنه الأحرف، ورواية الأحرف غير رفع الإسناد بشرطه، فلان المفضل الضبي إمام في اللغة ولكنه ضعيف في القراءة، والأحرف عن عاصم. فرغم من رواية الأحرف أنك اليوم قد تروي الحروف الشادة عن شيخ له سنده في الشد، ولكن لا تقرأ بها وليست مسندة، في رواية الأحرف غير إسناد القراءة، هو صدر بها، وهذا يبدو خطأ، وإلا فقراءته غير هي المتواترة في العصر كله، قراءة النصب شادة مسندة، بل وردت عن بعض الصحابة، وهذا لا يكفي في ثبوت القراءة، لأن القراءة إنما تثبت تواترا. يقول الحديث الصحيح أن عمر قرأ غير المغضوب عليه النصب، هذا لا يكفي، نذكرها حديثا ولكن لا نقرأ بها قرآن المتعبدين شرط التواتر. إذن إذا كانت هذه الروايات كلها بالخفض رواية واحدة وليست بالشرط المطلوب فلا تقبل، وإن كانت شروط أخرى فيها متحققة، وهي سلامة وجهها في اللغة، لأن غيره تحمل على الاستثناء، تقول غيره مغضوب عليهم استثناء، وتجيء كذلك غير أولي الضرر والمجهر، وغيره يستثنى بها معروف. و أو تكون منصوبة على الاختصاص بإضمار أعني، يعني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير، أي أعني غير المغضوب عليه، وهذا يتفق مع قراءة الخفض في محيط المعنى. النصب على الاستثناء، النصب على القطع، وهذا يفيد أيضا نفس المعنى، لأن القطع دائما يعني القطع من عدم الإشباع، ما تشبعهاش المشبوعات، كما تقول مثلا لو صح بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، أو الرحمن الرحيم الرحيمة، يجوز القطع إلى نصبين أو إلى يعني إلى مخالف له في الإعراب في الإتباع، يقال فيه القطع، والقطع يكون لمعاني كبيرة، كما الذين قرأوا وذكر هذه القراءة شدة أيضا في رب العالمين، رب العالمين، فتكون على القطع، قطع الإتباع، فكانت تقول أعني رب العالمين وأخص ربه وإذا رفعتها رب العالمين على القطع بالرفع، لأن ما قبله خفض، فالقطع عنه أي مخالفته في الإعراب على تقديره هو هو رب العالمين، فيكون وصفا بالجملة، وهذا يفيد إفادتان أقوى من حيث المعنى. ومع ذلك يبقى أن حمل غير الوصفية للبدلية، لأنه هناك مدرجة الوصفة للبدل هنا، لأن يقول غير البدل بما فيه وصف ضعيف، البدلية بالوصف ضعيفة، إنما يكون البدل بالجامد وشبه كصراط من صراط. تقول عيسى ابن مريم، هو ابن مريم نفسه، كلها جوامدات. فلذلك دائما نحن هنا ونعس بمشتقين كصعب وذريب وشبهه، شبه يكون النعت إلا بالوصف، إنما البدلية تكون بغير المشتق. لذلك قالوا البدل بالوصف ضعيف. نقول قولهم سيدي إن غير هنا خرجت عن الوصفية بالغلبة، معناها أنها غلب عليها الجمود، أي غلبت عليها الإسمية، وذلك لا تجري عليها صفات غالبة، فجوزوا فيها البدلية بهذا النظر، وهو أنها ألحقت بالأسماء لا تجري عليها. والذين قالوا باشتقاقها وأن مفادها المخالفة بوجه ما أو المغايرة الكلية، وهذا رأي لبعض العلماء باللغة، قالوا إن لا بد لكي تكون وصفا أي نعتا من أن تتفق مع منعتها في باب الإتباع، وهي العشرة، ثلاثة إعراب معروفة رفعا ونصبا، والفروع الأخرى المعروفة هي التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع، في المجموع عشرة، ثلاثة الإعراب إلى سبعة باقي الأحوال في المجموع عشرة. هنا تخلف فيها يقول العلمي تعريف، لأن غير لا تتعرف عنده من خصائصها، وكنت وعدتكم بما ما خصص به غير من المعاني، اكتب تكتب هذيك الأبيات نعم سيدي، وأنا لست حضرتها شوية. إعراب غير مع خصائص تريد، إعراب غير مع خصائص تريد، مدلوله الخلف بوجه ما أفيد، مدلول كلمة غير أو لفظ غير إفادة الخلف بوجه ما، مدلوله الخلف أو مدلول هذا اللفظ غير الخلف بوجه ما أفيد، هو مفرد مذكر، هو أي هو هذا اللفظ مفرد مذكر مضاف، معنى غير لا تكون غير مضافة ولا تكون غير مذكرة ولا تكون غير مفردة، لا تجمع على أغيار أو غلور أو كذا، هكذا تريد في الصحيح مضاف دائما مضافة، وإن لم تكن مضافة صريحة فهي منوية، وليس غير في اللغة عليك بكذا ليس غير، أو حضرك ليس غير، هكذا هذا البناء على قطع المضاف، على نية المضاف المقطوع، ليس غيره، يقول هذا على تقدير الإضافة، أنا مدعوم على تقدير الإضافة، يسمى هذا مبنيون على تقدير المضاف، كقبله اللي الأمر من قبله ومن بعده، أي من قبلي كذا غلبي ومن بعد الغلبي، كل الإضافة لا بد أن تكون إما مضافة فعلا صريحة ومضافة إلى مقدر. وأصله الوصف ولا يعرف، وأصله الوصف وغلبت عليه الاسمية، أصله الوصف وهو المغايرة، ولا يعرف إلا في حالة واحدة، إلا إذا قد فصل الضدان به كما في سورة الفاتحة، إلا إذا قد فصل الضدان به وأل عليه خطأ واستثني به، وأل عليه أي دخول أل على الغير خطأ، وهذا كثير الآن في كتاب الأهم اليوم وفي الخطاب، الغير حضر الغير وذهب الغير وليس الغير بكذا، هي لا تعرف في فصيح اللغة. والعليه أي دخول عليه خطأ واستثني به، يعني يجيء الاستثناء بغير، وفي القرآن وفي كلام رسول الله كثير غير كذا وغير كذا. فقولنا لا يعرف إلا في حالة واحدة وهو حصول بين ضدين، هي أيضا حصل هنا. فالمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم الضالين، فحصل كلمة غير، حصل هذا التعريف من وجودها مضافة إلى ضد الموصوف بها قبله. ولكن لو ضد واحد إذا تحدثت الضد فلا، لأن غير في معنى النكرة ولو أضفت إلى معرفة، وذلك لإمعانها في الانبهام والمبهمات والمغيلات. قلت ثلاثة أو أربعة، أربعة مثل سوى غير وحسب الالتئاج، أربعة هذه كنت تسمى الكلمات المغيلة في الانبهام التي لا تكتسب التعريف ولو أضفت، فهي لذلك تعرف ولو إلى معرف مضاف قد حكوا، ولو تضاف لمعرف حكم، وحتى لو أضفت إلى معرف إن تبقى على نكرتها. لكن الذي عرفها هنا أنها أضيفت إلى ضد المذكور وهو واحد فتعرفت، وانحصرت الغيرية كما سبق التنبيه إلى ذلك. إذن سواء لاحظنا في جملة غير الوصفية أو الاستثناء، لأن الاستثناء إخراج مذكور بعد أداة الاستثناء من جملة داخل، سواء فسرنا الاستثناء بالمنقطع تقدير على تقدير الدخول ولو كان مصاحبة كما تقول حضر حضر المسافرون وأمتعتهم، أمتعة مش من المسافرين، هذا استثناء منقطع، فيكون هذا الانقطاع، ولكن لا بد من نسبة من شيء يصحح الاستثناء، لأن الأمتعة لا تفارق المسافرين، حاضرة في المسنى هنا شيء كالداخل لكن من باب الاستحاب، هنا الاستثناء. والاستثناء المنقطع مخصوص بأشياء كثيرة، منها وجوبه نصبه، أنه لا يقدر في التبعية كما في بعض صور الاستثناء الأخرى. إذن سواء قلنا بهذا على تقدير أن المنعم عليهم، انتبهوا معي إلى هذه النقطة، ينبغي يعني قد يفسر بما يدخل القبيلين ابتداء ثم يخرج الذين انحرفوا، سواء بموجب غضب أو موجب إضلال أو ضلال، وهذا حسد هذا، فيكون أنعمت عليهم يعني دخل فيه الإنعام كله. وتعلمون أن إنعام الله جل في علاه على تقدير هذا الاستثناء الإخراجي إذا قلنا بأنه مندرج في الابتداء، لأنه قد يكون واحد من هؤلاء كذا ثم كذا، كما كان إبليس كان في مقام التقديس هكذا ظاهرا، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم في أخطر حديثه في باب المقادير، وقول إن أحدكم ليعمله في رواية فيما يظهر للناس ناس بحساب علم الله، حتى إذا ما كان بينه وبينه أيضا حصول أنه قد يكون في هذا اللون ظاهر الإنعام ثم يحصل غير ذلك. وقصة بلعام الذي كان من حواري موسى السامري مذكورة في القرآن، أولا كانوا على خط الاستقامة ثم حصل هذا اللون. فيكن بصلاة أدعيتي التي القناة صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ومن سوء المنقلب، الحور بعد الكور، الحور هو الرجوع، حار يحور إذا رجع إلى ضلالة بعد هداية، أو يكون الحور كما يقول العرب كور العمامة، تعرفونه هي اللفة الثالثة أو الرابعة في العمامة كور، والحور هو اللفة الأولى، وهذا أصلا فيه من الله اللهم إني أعوذ بك من النقص بعد الزيادة. إشعار من إطلاقات الحور في اللغة النقص، حر شيء ده نقص، فيكون اللهم إني أعوذ بك من النقص بعد الزيادة. قلت يقول أهل العلم اللهم إني أعوذ بك من السلبي بعد الأعطاء، ومن فتنة المحيا والممات، من الأدعية التي المؤمن بإثرها إثر انتهائه من عباد القرب على مشارف السلام، من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هنا الاحتضار، يفتن في الاحتضار مش التهل ولا الفتنة، حتى إنه لا يذهل عن كلمة التوحيد اللهم يعوذ بك. كانوا علم يقول يا ربي يا ربي، يذكر بلا إله إلا الله، ثم يقول في ختمتها يا ربي بهذه الكلمة لا تسلبني إياها عند حاجتي إليها، ويقول اللهم إني استودعك هذه الشهادة عندك فردها إلي عند افتقاري إليها احتضارا ولا تنسيني إياها. ومن مناجاة بعض الصالحين يقول يناجي كلمة التوحيد يا مليحة التكرار لا تخونيني، يا مليحة التكرار، مليحة في التكرار لا تخونيني، يعني في اللحظة التي احتاجك إلي هذا ومن تذكر. وهذا الخطاب خطاب لي رفع، رفع بتوسل بهذه الكلمة إلى من يحبها جل في علاه، وهي أصدق كلمة وأفضلها وأعظمها. وقولوا لا إله إلا الله محمد رسوله الإله يجمع كل إيمان، كانت لذا علامة الإيمان زيد، وهي أفضل وجوه الذكر يشغل بها العمر تفوز بالذخر. أرمى ابن عاشر هذا ثم أقف بكم وقفة قصيرة في هذه المتقابلات في جملة الطلب. لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ وهل ما ورد في تفسير الضالين والمغضوب عليهم من مرفوع الحديث مرفوع الأثر حديث علي بن حاتم اقتسم صاصم عن المغضوب عليهم فقال المغضوب عليهم اليهود والضال والنصارى؟ هذا فيه نفي للمعاني الأخرى، أي لدخول غيرهم معهم، أم هذا التفسير المرفوع يمنع أن يذكر ما اليهود والنصارى غيرهم في باب الفتح؟ كأننا لا معنى لأن ندخل غيرهم معهم. هذا التقديم هنا لسببين ظاهرين وأسباب أخرى كثيرة لمن يمحن النظر في هذا الموضع. هنا قدم المغضوب عليهم على الضالين لسبقهم وجودا، على تقدير أن المغضوب هم اليهود فهم سابقين في الوجود، اليهود سبقوا النصارى وجودا، رغم أن نبي النصارى المبعوث إليهم هو عيسى نبي، هو بني إسرائيل، هو نبي بني إسرائيل، ولكنه نسب أتباعه إلى النصارى نسبة إلى الموطن، إنه من ناصرة عيسى ناصبة، ونسب إليها نسبة التغيير فقيل نصراني. ثم أيضا لكونهم أشد على المنعم عليهم بشهادة القرآن لا تجدن أشد الناس، كونهم الأشد انحرافا والأشد عداوة لهم، فقدموا لهذا الاعتبار للتنبيه. لأن الإنسان دائما عندنا في الحلية حين تريد الاكتساب، حين تريد الاستجلاب، الاستجلاب تترقى، وحين تريد الاستدفاع وهو درء المفاسد تبدأ بالأشد بالأعلى، في مقام الاستجلاب تبدأ بالترقي، في بداية للدفع دفع المفاسد العظمى. فقدم أيضا المغضوب عليهم أولا قبل ذكر الضالين ودونهم انحرافا، وأيضا حتى يتم التقابل بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم، لأن الإنعام إكرام والغضب انتقام، فتقابل، فكان هذا أن يعطف شيء على ما يقابله. وأيضا للفاصلة، وهذا أيضا لا ينبغي أن تذكر وحده، رعاية الفاصلة دخلنا لو قدم قلنا الضالين المغضوب عليهم لما حصلت الفاصلة اللي هي غالبة وهي المتجانس المقارب له والنون مع الميم، وقبلها رجف الياء، رجف ساكن المدي، ضالين رب العالمين دين أو الغالب. هذه تسمى برعاية الفاصلة والإيقاع، وهي أيضا لا ينبغي أن تذكر وحدها في العلل، علل لا بد أن تضم إليها ضمائر. وذلك كثير من بعض المعلقين في الحواشي التفسيرية يقولون حين يجدون أحد قال هذا أخر للفاصلة، يكون هذا تعليل بارد، معنى بارد ما كافي ولا يكفي، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون قمة البلاغة والبيان في نظمها تتحرى فقط الإيقاع الصوتية، إيقاع الفاصلة لنفسه كان مقصوده هو هذا اللون من اللون الإيقاع أبدا، إنما تكون مع ضمائم أخرى راقية في بابها كما هو. لاحظتم الآن لأن سورة الفاتحة نموذج القرآن كله في كل شيء، سيجيون إن شاء الله بعد بيان ذلك. أمه في كل شيء، أمهات مقاصده، أمهات أساليبه، أصول قواعده، أصول مناهجه، الموازين النظمية، كل ذلك يمكن أن تأخذه من فاتحة الكتاب. فإن دائما إن شاء الله حين نخرج حتى ولو طوفنا في سورة الطولة ما إلى، فإن شاء الله دائما نرجع إلى فاتحة الكتاب، فهي معنا إن شاء الله حتى يفتح الله الباب إن شاء الله لرحمته منه وموصولته بفضله القديم العميم جل في علاه. ثم لماذا جاء بمقابلين؟ جاء واحد منعم عليه واحد تقابل عندنا غضب وضلال، الإشعار بغلبة الإنعام والرحمة والإكرام على هذا الحج. قول الله تعالى في القرآن رحمتي تسبق وقد سبقتنا، الإنعام سابق وتغلب، وواحد مقابل اثنين يدل على قوة الإنعام، ولذلك خلقه. ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني إضلالا وغضبا، إن شكرتم وآمنتم. والأخرى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الأحد التأويلي ما يبالي، ما يعبأ بكم أي لا يعتني بكم لولا دعاؤكم غيره، لأنكم دعوتم غيره، ما كان لي يلتفت إلى مؤاخذتكم. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفي رواية ما يعبأ بكم ربي معناه ما يعتني بكم لولا أنكم ترفعون دعاءكم إليه بالدل والافتقار. الدعاء بمعنى الدعاء المسألة، الدعاء العبادة، وهو منها، لأن الدعاء هو العبادة. إذا دعوت الله بشرطك فأنت على خط العبادة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ناحية الأسلوب لاحظ كيف بدأت أساليب الفاتحة بحديث بالاسم الظاهر، وهذا عنده من أساليب الغيبة. الحمد لله رب العالمين، متى إذا كنت تتحدث من واحد غائب فإنك تذكره بالاسم الظاهر، تقول جاء محمد، وتقول كان حاضر، يقول جئت أو إنك، لكن حين يغيب تجيب الاسم الظاهر. فالاسم الظاهر هو في الحقيقة من أساليب الغيبة. إذا الحمد لله أسلوب غيبة اتفاق على ما يلبين، لكن انتقلت من غيبة إلى حضور، وضمير الحضور ضمير خطاب وضمير تكلم، ضمير تكلم منك لأنك المتكلم حاضر، والمخاطب حاضر لمتكلمه أو لمكلمه. لا يمكن تكون إنك إلا وأنت حاضر أي المتكلم ومخاطبك حاضر. فما لدي غيبة أو أعرف الضمير بما دل على غيبة أو حضور، هذا هو الضمير، ما دل على غيبة أو حضور. قالوا اسمه الظاهر يدل على الغيبة كما هو. تخيل إياك نعبد، لأن هذا الذي وصفته حمدته بمقتضى وصفه رب للعوالم كلها وجميع للرحمتين ذات وفعلا وإرادة وإفاضة، والمتولي للجزاء في مجلى أعظم يوم للملك، فأفاد الملك في كل الأيام، لأن الأيام يومان، يوم ابتلاء ويوم جزاء، والذي يملك الجزاء والذي يملك يوم الابتلاء. لكن لما كان هنا فسحة في أن يتجلى للناس بعض ما فوضوا فيه ووكل إليهم وخولوه، الله لم يتنزل عن الملك إلى أحد، ولم نعتزل على إرادته لأحد. هذه أشياء خولناها مكنت منها بأسباب وأشياء ابتلائية إلهية. إحنا في كل يوم نسلم أنفسنا لله وهو الذي يتوفاكم بالليل، تدفع روحك في كل أمسية لمالكها. كلنا كبير الصغير، أنت تحمل أنت تحمل الفقر في نفسك وتحتاج للمدد لله. ونقطع عليك النفس مت، والغذاء مت، والماء مت، على تفاوت في قوة الاحتياج والضرورة فقط. والمنام أيضا لو انقطع عنك مت. ولذلك حين يجاء بمريض إلى معالج وقد أحاطت به العلل، أول سؤال هل تنام؟ إذا قال له نعم ينام، قال هو يستريح نصف الأمل هو أنه ينام. إذا قال له لا ينام، لا يشتغل بكوني لا يأكل لا يشرب، لا بد. أول كيف ينبغي أن ينام ليستريح؟ أننا نستمد حياتنا من الموت، أي من ضدها، ومستمد الحياة من الضد آيل إلى سقوط. لولا مدد الله العلي الذي يمنعنا من الهبوط، تلك إرادة الله، وهو الذي يتوفاكم له ثم يبعثكم فيه بعد ليقضى أجل المسمى. إذن إنعام بشتى صور لنا يسبق لنا، يقول لنا تقدير غير الناس جدا، إنه لا بد لك يخرج لك إنه دخل. فالله أنعم عليك بشتى، أنعم على المؤمن الكافر. إذا لا ندخل في جدل المفتعل يعني لا طائل تحته عليه، وهو هل الكافر منعم عليه؟ هذا كلام القرآن. وإذا أنعمنا على الإنسان المرض هنا الكافر تحديدا، أعرض ونأى بجانبه، وأسباب النزول تدل على أنه كان من الذين كافرا ويدخل فيه نظائر، لأن أحيانا سبب النزول يرتبط بالنموذج الذي يعينه على الفهم، لأن فهم السبب طريق قوي في فهم المسبب الذي هو ما نزلت له، ما الآية التي نزلت للسبب. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول الإنسان نعمه وأنعم عليه، لأن الإنعام غاية الإكرام. إذن هناك ألوان من النعم تنتهي إلى النعم الدينية التي هي النعم بالهداية والاستقامة عليه. قال الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي بخوف منه، إنعامات مادية. وسبق لنا في تفسيرهم من القرآن فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، هذا أصحاب إنعام، وهم أهل الصراط، لأن النبيين هم أصحاب الصراط المستقيم. لو قرأتم آية الأنبياء، طول آية الأنبياء في سورة الأنعام، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونحن هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذا مرة أنعم الله عليه، مرة شهادة لهم بكون مع الصراط المستقيم. وانحصر صراط الاستقامة سبق لكم في الموارد الثلاث أربعة، قام النبوءة قمة هداية، ناصطفة وعصمة، هداية وعصمة، الصديقية هداية موافقة بلغت قمة، ما يقول صدقة إذا بلغ قمة الاتفاق. الصديق هو بليغ الصدق، بليغ الصدق، بليغ الصدق تطابقا، وبليغ الصدق النبي. فلا شبهة عنده في الاعتقاد تصد عن التصديق، ولا شهوة تصد عن التطبيق. فهو بريء من شينين، الشينين بالكسر حرفا والشينين بالفتح وصفا، شين الشهوة التي تصد عن التطبيق والشبهة التي تصد عن التصديق. الإنسان عنده شبهة ما يكمل له التصديق واليقين، ولعنده شهوة قوية لا يتم له تمام التطبيق. حظ النفس يقطعك عن حظ الحق. ومقام الشهادة الشهداء وهو العلم الذي ارتقى إلى مقام الشهود، وهذه الشقوق لكن هذا يغلب عليه ليكون مع غير العمل، لأن هذه الصفات. النبي أليس صديقا؟ أليس شاهدا وشهيدا؟ أليس صالحا؟ والحقني بالصالحين، إنه من الصالحين. سورة الأنبياء اختم الله بعد أن ذكر الأنبياء إنه من الصالحين وذنوني، وكل كانوا صالحين، آية الأنبياء تهي أيضا. إذن الصلاح مندرج فيما فوقه شهود، والشهود مندرج فيما فوقه صديقية، مندرجة في الأنبياء وشوها في سورة مريم. فين تكرر صديق النبي؟ في سورة مريم. لماذا؟ تأنيس لها إنها كانت صديقة، فأنسها الله بمقام الأنبياء فذكرنا من أوصافهم الصديقية، وأن الله أهله لهذا المقام قبل أن يرشحهم للاصطفاء، لأن النبوءة اصطفاء إلهي علي يتوج به صاحبه بعد سلاسل من تمحيص وتخصيص وتخليص. وقرأوا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم كيف أنه رقي منذ وجد صلى الله عليه وسلم عبر السلاسل من هذه الألوان، من ترقيلان بغضت إليه الجاهلية وحبب إليه التحنث والتحنف بغار حراء، وجاءته الرؤيا كفلق الصبح ورق ستار الغيب بين عينيه، فاصبح منامه كيقظته إزاء إزاء المخفي. إذا رأى رؤيا جاءت غير هي تماما كما رأى، لا تحتاج إلى تعبير، كما رأى. ستة أشهر النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الرؤية فتجيه كفلق الصبح، هو يراها واضحة وثابتة وتحصل كما حدث من دون حاجة. ذلك قال العلمي الرؤية الصادقة قشمان، رؤية كل فجر لا تحتاج إلى تعبير، ورؤية ملحقة بها والتي تعبر فتقع، تقع على صورة التعبير الذي هو علم صورة ما عبرت به من عالم بها. وصورة ورؤية الأضغاط ورؤية المختلطة فيها بعض صدقية وفيها أخلاص، وهذه متعبة للمعبرين، تجي فيها بعض الصدق وأخلاط، وهي عامة رؤانا اليوم إلا من عصم الله. لماذا؟ لأن شاشاتنا مشوشة، شاشات الالتقاط وطول مراكز الالتقاط مشوشة غالبا، حتى لو كانت فيها بعض الصدقية فيها نتجي، فتحتاج كيف ترتبها إلى أشياء كثيرة. ويرحم الله الشهاب العابر الذي كان يكتب الرؤية كلها وملامساتها وملابساتها كلها، من فراش وغطاء وطعام النائم وما كان قريبا منه، وهل أزعج وهل كان عنده شيء. وذلك حتى يمكن أن يجرد الرؤية من ملابسه اللي هي الأضغاث، ضغط ضغط هو حجمة مختلفة الأنواع، حجمة من حطم مختلف، أضغاث خذ بيدك ضغطا وضرب به فضرب به ولا تحن، ضغط هو حجمة من قجبان أو من أفنان مختلفة، أضغاث أخلاط. الشهادة تندرج في الصديقية، والصديقية في النبوءة، ولا يمكن النبي إلا أن يكون صالحا وشهيدا وصديقا، ثم يزيد فوق ذلك هذا اللون من الوان العصمة الاصطفائية والتبعان لله. والصلاح في أصله المطابقة، ذلكم الإنسان المائل إلى المتابعة، شديد الميل إلى المتابعة الفعلية المتنسك، هذا الأصل فيه. وما دونه ولا يدخل ضمن الشرط. المنعم عليهم إما بأصل الموافقة صلاحا، موافقها شهود عرفان، موافقها صديقية مطلقة، وليس فوقها إلا عصمة النبي. أسبق لنا أنه بدأنا بغيبات وانتقلنا إلى حضور، وبقي مع الحضور في مقام الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ثم وصلنا إلى غير المغضوب عليه فرجعنا إلى الغيبة طيا. أنعمت عليهم خطاب وحضور، غير المغضوب ما يقول غضبت عليه أسند النعمة إلى الله بوصف الخطاب، ثم التفت عنها عند ذكر الغضب، قال وانا تقربا وهنا تأدبا، توجه الله تعالى يقول غضبت عليه. هذا مما استنبطه ابن جني رحمه الله، ابو الفتح الذي دائما يكني سيدنا ابن عطيه وينقل عنه ومن موده في المحرر، ابو الفتح اذا سمعتموه باطلاق هذا ابن جني. عنده ابن جني الذي كان يقول فيه شاعر العربيه ومتنبي، شاعر العربيه احببناه وكرهناه، ما احد يستطيع ان يقول لا لشاعر المتنبي وكل حكمه، شاعر فصيح. حين يسأل عن شعري فيقول اسألوا الفت الشيخ، وكان فتن كان شاب، يقول اسألوا ابن جني فهو أعلم مني، أي بشعري، اسألوا الفتن ابن جني فهو أعلم بشعري مني، اسألوا عن الإعراب. ولذلك له كتاب الفصل في مشكلات الإعراب في كتاب في أبيات سيبويه، أجاب عن مشكلات الإعراب. يقول أسند الرحمة إلى الله تقربا، ثم طوى نسبة الغضب إليه تأدبا، فرجع إلى نوع من الغيبة الذي يسميه بعض العلم الالتفات إلى الغيبة. الالتفات عندنا قد يكون من غيبة لحضور، وهذا فيه موارد في فوائد معينة، وقد يكون من حضور لغيبة، هذه غيبة صغيرة، هذا الالتفات التأدب. وفيه انتبهوا معي، أنا نبدأ إن شاء الله بالعقائد من بعدها، أننا حين نسب الله الضلال نسبه للمحل، وحين نسب الغضب نسبه بين الفعل، أي بين الصفة التي هي فعل بحقيقة، لأن ألتنا موصولية، أل موصولية، نقول المغضوب عليهم أي الذين غضبت عليهم، فعل هنا اسم موصول، شيء موصول حرفي، موصول اسمي. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، فيتجي لمعنى الذي ومعنى الذين ومعنى اللذان، المغضوب أي الذين غضبت أو الذين غضب عليه، فبنى الفعل للمفعول، لأن المفعول هناك الفاعل، لأنه مرتكب السبب الآتي بسبب الغضب هو المغضوب عليه، فبني الفعل للمفعول لهذا الإشعار. ونسب الضلال للمحل إشعارا بقابليته للضلال، ففي هذه النسبة ذم للمحل المنفعل على حد قول الله وفريق حقت عليهم الضلالة، حقت استوجبوها. وإذا قبلته بأنعمت عليهم اللي فيه إشعار بفضيلة هؤلاء بأهليتهم للإنعام، قال أهل العلم والإضافة مشرفة للمضافين ومخصصة للغيرين، غير إذا من أنت النواة وإن كنت غير قلنا لا تتنى لغير هؤلاء للمغضوب عليهم الضالين، مخصصة للاثنين. إذن ذموا المحل القابل للضلال وإسناد الفعل للمفعول إشعارا بنسبة بأنه متسبب في فعل الغضب، وهذا وارد في الكتاب كثيرا. وأشهر نماذج الغضب اليهود لما جمعه من أنواع الكفر، اعتداء على الحرمات سابق، اعتدوا في السبت، حرفوا الكتاب، قتلوا الأنبياء، اقتلوا الأنبياء أو بغيرها، تقتلون لما تكفرون وتقتلون النبيين بغيرها، الوان للعدوان. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذه الألوان من الفعل جاءها يذكر الغضب في الكتاب ليشعر بأن ما حل بهم من الانتقام سببه هذه الأفعال التي تدعو إلى شدة نزول النكال لما سبق أن قلت لكم من غضب ثم معناه شدد العقاب عليه. وصفوا عذاب الله بالشدة كثير، إن بشر ربك لشديد شديد العقاب، ها شديد العذاب شدة هنا في هذا. فذلك قال له انتبهوا لي كلمة ابن عصية، سمى ما حل به من ألوان العقاب بما يسمى به في إن سبب الغضب، لأن هذه الأسباب في العرف عندنا يدعو إلى الغضب، هذا عرفا مطلقا، وبه يدعو إلى أن ابن عصية ينحو منها الذين أولوا في محل المهمات، وهذه سجلنا إن شاء الله المهمات الثلاثة أو الأربعة، مهم الانتقال ومهم الانفعال ومهم الأجزاء ومهم المثال. وهذه مواقف السلف منها كما سبق ثلاثة، وسجلون إن شاء الله بدو بيانها وما ترجح أيضا، ونحن ننحو منحه إن شاء الله تبعيدا للمعتقد عن يعني كل سمات الاشتباه، خصوصا في أزمنة الفتنة والناس سريع الوهم إزاء الذات العالية غيبا لكثرة المادية، فلا بد من الإشعار بهذه الألوان من التنزيه تسبيحا، قلة الذكر، قلة ما يسمى بالنظر في آيات الغيب شهودا حتى يرتقي منسوب الإيمان، فمجرد ما تقول شيء يخطر ببال الإنسان الوهم. وهذا كما يقول الغزالي رحمه الله، لو لم يحدث للناس شبه لم احتجنا إلى أن نرد عليه، بقينا على أصل ما كان عليه السلف الأول. فهذه الأشياء حدث للناس لأنهم أحدثوا وكان لابد من التصدي إليها، وهنا يظهر مجهود أهل العلم في الوقوف عند هذه الوقفات مواقف التحقيق حتى تدفع الشبهات وحتى يسد باب الفتنة. إذا كان سد الذرائع في العمليات فسدوه في العقديات أولى، وليس بأوان الحوالة قل لا تتكلم، لا يمكن، لا يمكن، وكل اليوم معروض والفتن منتشرة وأصول الإلحاد في الكتب التي تقرأ في الفكر وفي المد، فلا بد من الوقوف وقفات، إن التسبيح من مقتضيات الحمد، لا يمكن تحمد الله وأنت لا تسبحه أبدا، فمقتضيات الحمد التسبيح. ويجيئنا من صوره أن تسبح الله عما يوهم الشبه، نحن ننفعل غضبا وعجبا، ربنا لا يجري عليه هذه الأشياء بالصفة التي تجري علينا أبدا، فيبقى لنا الخلاف في اللفظ نافي. إذن أنا أخذت المعنى وأنت وقفت عند اللفظ مع التنزيه عن دلالات سأتكون قريبا إن شاء الله، ونصل فيها إلى حد تكفير بعضنا بعضا، كل لا سيدي هكذا كانوا أسكت كما سكت الإمام محمد، أنا في حسن الإمام محمد جيب لي الإمام محمد وسكت ستة مرات أو عشرة، جيني بالإمام محمد والذين كانوا معه، لكن جينا مش بالأحمد لا بالإمام محمد، يعني جينا بالأحمد في كل فكرة تمدوني إلى الإمام أحمد، هذا ليس منك، المخارج الحروف لا تساعد. إذن إن شاء الله نحن على موعد به برصد شيئين من فاتحات الكتاب، كيف تمثلت حروف الكتاب فيها وهي أمه، وكيف خلت من سبع فيها نطقا، فهل اندرجت فيها رسما وخطا، لأن بد من النظر، دروا معي حصروا الحروف السبعة التي لم تذكر وكيف اندرجت لنا مندرجة إن شاء الله حتى تكون فاتحة الكتاب أما، وكيف يمكن أن نذكر فيها مقاصد الاعتقاد ومناهج الاعتماد حتى في فهم الاعتقاد، وكيف نرد على القدرية، نقول احنا القدرية هذه الأسماء هذه حتى لو تشوش عليكم، أي الذين لا يعظمون القدرة، إن عندنا ابتلينا بألوان من التطرف في تاريخنا الفكري والعقدي، منها تطرف القدرية وتطرف الجبرية، ولا يزال بعض من هذا قد يستصحب، لا نقول أن هذه الفرق لا تزال بها نفس هذه الصورة، ولكن بعض هذه الأفكار قد تشيع في كل إنسان إذا قدر الله يضيق مشيئة الله واقتدانه، أو العكس هو يفوض لدرجة أنه يسلب نفسه كل إرادتين وكل إمكان أن يدان أو أن يحاسب أو يجازى، يقول أنا لا قدرة لي بإطلاق حتى ذاك الشرط الإطاقة المصححة للتكليف فإنه لا يسلم فعلا شيء مضاد للفطرة للذي منحك هو الذي فاتحك طالبك بهذه الأحكام فلا بد أن تنتبه إلى هذا. إذن نحن على مواعيد مع هذه إن شاء الله النظرات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم من اليقين ما تكون بعلنا مصائب الدنيا ومتان اللهم بإسماعنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا وجعل وارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصرف ثانينا ولا يخفك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.